مرسوم على البتة صورة علي الكرار، مرسوم على البتة صورة علي الكرار، بالعز قمر هاشم على المشرع راشم، بالعز قمر هاشم على المشرع راشم، صورة علي الكرار صيح مرسومة على ما شاء الله ما شاء الله ايه بالعز قمر هاشم صورة علي كتاب الله القمر والسوار حملات جودة ورايت والسيب آيات. هذا النص أغاتي كتاب الله القمر والسوار حملات، كتاب الله القمر والسوار حملات، جودة ورايت والسيف آيات. عميد التضحية ولا الدين غايات، عميد الله الله عميد التضحية ولدي إن غايات، مثيل صولة أبوه الفحل صولات، مثيل صولة أبوه الفحل صولات، محاور أربع الرسم بطولات، محاور أربع الرسم بطولات، صبور قلبه ضميره ومرضع وذاته، سيف على أهل الفيل يمطر حجر سجيل، سيف على أهل الفيل يمطر حجر سجيل، وبضربة الصارم على المشرع راسم صيح، وبضربة الصارم على المشرع صورة علي الكرار مرسومة مرسومة على البتة، بالعز قمر قمر هاشم على المشرع، بالعز قمر خادم خادم للشاعر للشاعر الأديب جابر الكاظمي، كتاب الله القمر والسوار حملات، اخواني داعي لك يا بلا كلام ارجوكم، كتاب الله القمر والسوار حملات، جودة ورايت والسيف آيات، عميد التضحية وللدين غايات، مثيل صولة أبوه الفحل صولات، مثيل صولة أبوه الفحل صولات، محاور أربع الرسم بطولات، صبور قلبه ضميره وما يرضع وذاته سيف على أهلي الفيل يمطر حجر سجيل سيف على أهلي الفيل يمطر حجر سجيل وبضربة الصارم شكو على المشرع أرسم وبضربة الصارم على المشرع صورة علي الكا مرسومة مرسومة بالعز عزيز ان شاء الله تبقى دنيا واخره مثل خير العمل من وصف القرآن ملوك اهل الوصف والصفا قمر عدنا ملوك اهل وصف وصفا يا قمر عين سفينة نوح مهرة وما جت العدوان سفينة نوح مهرة وما جت العدوان وشراعي سفينة راية ما هلا ويشرع السفينة راية الإيمة وعلى الطوفة إذا ما تسأل الأذهى صباح دم أعادي بي حرب طوفة وارث بطل صيفين رافع لواء الدين وارث بطل صيف صيح رافع لواء الدين وبموقف الحاسم على المشرعة وبموقف الحاسم سورة علي المرسومة ما شاء الله ما شاء الله نيالك إيه سورة علي الكار مثل خير عمل من ويا الصفا القرآن ملوك أهل وصف والصفا ومنه قمار عدنا ملوك أهل وصف وصفا قمار عيدنا سفينة نوح مهرة وما جت العدوى سفينة نوح مهرة وما جت العدوى وشراعي سفينة راية الإيمة وعلى الطوفة إذا مات يسأل الأذهى صباح دم الأعادي بالحرب طوفة وارث بطل صيفي رافع لواء الدين تحكي له لا رافع لواء الدين وبموقف الحاسم على المشرع ارسم ارسم وبموقف الحاسم سورة علي مرسومة يا الله. سورة علي مثل ما رفع حيدر راية المختار وجرد ذو الفقار وحارب الكفة مثل ما رفع حيدر رايتي المختع مثل ما رفع حيدر رايتي المختع وجرد ذو الفقار وحارب الكفة رفع عباس راية كعبة الأحرار رفع عباس راية كعبة قائد جيش خوغب ساحة الطفصة مثل سير عاصد موسى ذلة الفجار سيف القمر به تودعت أسرع سيف الأجل مرهون ما يهمك الفرعون سيف الأجل مرهون ما يهمك الفرعون رغما على الظالم على المشرع راس رغما على الظهر سورة علي مرسومة سورة علي الكرار سورة علي أي مثل حيدر أبوغب ساعة الهجرة يا الله يا الله يا الله مثل حيدر أبوغب ساعة الهجرة لمن بألف واطم أنوع المسرة قمر هاشم تكفل رحلة العترة قمر هاشم تكفل رحلة العترة وخذ لي الطف بنات الطاهرة الزهرة وأخذ لي الطف بنات الطاهرة نصب عباس نصب عباس بيده هودج الحر نصب عباس بيده هودج تحشي لولا نصب عباس نصب بيده هودج ورخاص الهيل عمر وش اغلى من عمره شمعة حياتي حسين حماها بالشفين شمعة حياتي حماها بالشفين ريت القمر سالم ها عالمشرعة ريت القمر سالم سورة علي مرسومة مرسومة على البيت بالعز هادم آمر آمر خاتمك سورة علي أي مثل حيدر أبوهي بساعة الهجرة مثل حيدر أبوهي بساعة الهجرة ولما بألف واطم أنوع المسرة قمار هاشم تكفل رحلة العترة وخذ للطف بنات الطاهرة الزهرة بنات الطاهرة نصب عباس بيده هودج الحرة نصاب عب ورخاص الهل عمر وش اغلى من عمره شمعة حياتي حسين حماها بالشفين شمعة حياتي حسين حماها بالشفين رأيت القمر سالم رأيت القمر سالم سورة علي الكرار سورة علي مرسومة على البتار هلا هلا هلا بيك بالعز قمر يا الله أعلى أعلى شباب اي سورة علي اي هاي الكلمة هالكلمة من وجدان زينب تظهر قالت لي من راح القمر ويتأخر ناحت وصاحت يا ذخي رد حدا سالم عساك ما يصيبك الشر ما دارت دارت عالكافي للعسكر ما دارت دارت عالكافي للعسكر ولا تدري جسم على الشيري حت ويذار وبساحل الآهات تتماوج العبرات وبساحل الآهات تتماوج العبرات طير الحزن حايم عالمشرع راسم طير الحزن حايم عالمشرع راسم سورة علي الكرة سورة سورة علي مرسومة على البتار بالخيم تحرس خواتي حسين أخوها على الشريعة مقاطع الشفية أخوها على الشريعة مقاطع الكفية ما راحت لكن أرسلت للعين تشوف الله الله الله ما راحت لكن أرسلت للعين تشوف يا كتر طايح أخوها وتعثر غيدت بذيالي الحزين والبيت تعثر غيدت بذيالي الحزين والبيت والله ما تدري تروحي وتتجه لاوي ما تدري تروحي وتتجه عين العقيلة تشوف جثة وعلم ويجفوف عين العقيلة تشوف جثة وعلم ويجفوف شافت أسد نايم على المشرع راها شافت أسد نايم صورة علي صورة علي مرسومة صورة علي الكاظم إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي العقيلة بالخيم تحرش المن خواتي حسين خواتي أسمع أسمع خواتي العقيلة بالخيم تحرش وأخوها على الشريعة قاطع الكفية أخوها على الشريعة قاطع ما راحت للكن أرسلت للعين الله يساعد قلبك يا سيدتي ما راحت للكن أرسلت للعين تشوف يا كتير طايح أخوغي تشوف يا كتير طايح أخوغي تعثر غيدت بذيالي الحزين والبيت ما تدري تروح وتتجه لاوي عين العقيلة تشوف جثة وعلم ويجفوف عين العقيلة تشوف جثة وعلم ويجفوف شافت أسد نايم وين احشي احشي شافت أسد صورة علي مرسومة مرسومة على البتاع فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله سورة علي آه ساحت يلكن تمتنو مشف جالك من هاللي يقطع يمن عياك وشمالك من هاللي قطع يمنعك وش يا ريتك سأل من تو تحرش عيالك يا ريتك سأل من تو تحرش عيالك وتطيح وطيحانه على جرف المش راعي بدالك عجيب على النهر تتقطع وصالك عجيب على النهر تتقطع وصالك يعجبك يعجبك تجاوب عجيب على تتقطع وصالك وانت الخوف يخشي عاين خيالك والفاجعة بعينك رسمت لهيب ضماك والفاجعة بعينك رسمت لهيب ضماك وانت بقلب هايم عالمشرع راسمها وانت بقلب هايم سورة علي صوتك صوتك لا تبخل سورة علي مرسومة على الفتار